أبو موسى الأشعري يقوم بتلاوته وبصوته تدريسا وتعليما، ويمر عليه الصلاة والسلام بمسجده في الليل وإذا بأبي موسى يقرأ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، وأبو موسى لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع له، وكان صوته جميلا سائرا آسرا أخاذا، فيرسل صلى الله عليه وسلم دموعه ويهتز ويرتجف، وفي الصباح يقول لأبي موسى: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى: أكنت تستمع لي يا رسول الله؟ قال: إيه، والذي نفسي بيده. قال: والله يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. يقول: يا ليتني أدري، كنت رجعته ونغمته وتغنيت وبدعت وأثرت وحسنت وجملت، لكني ما أدري. هذا في طائفة القرآن، هؤلاء عرفوا أن مهمتهم تعليم القرآن. هذا هو جيل القرآن، إذا أردنا أن ننتصر، أردنا أن نبني مجدا، وليس جيل اللهو والسهر والضياع والموضات والقيل والقال والفراغ والبطالة والكآبة والانحطاط الخلقي والسفر المنهجي والهمة الساقطة. لا، كانوا بالقرآن نجوما عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. أما الجهاد فتوظف شريحة منهم للجهاد، ولذلك لم تقم الدولة الأموية، اسمعوا المعلومة الصحيحة التاريخية، لم تقم الدولة الأموية إلا ورايات لا إله إلا الله على السور الصين العظيم، وبلغنا نهر الراين في الغرب فاحتل ثلاثة أرباع وفتحت ثلاثة أرباع الكرة الأرضية بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن إسرائيل الدولة المحتلة المغتصبة الجلاوزة، حثالة البشر الثلاثة المليون يسكنون وسط المليار والنصف المليار، ولا يحرك أحد منا طرفه. الإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دمي. ماذا فعلوا في الجهاد الصحابة؟ أولا باعوا أنفسهم من الله. نفسك ليست لك، رأسك ليس لك، روحك ليست لك، مالك ليس لك. إن كنت مؤمنا صادقا، إن كنت متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أو امرأة، فإن الله قد اشترى نفسك، اشترى رأسك، اشترى دمك، اشترى مالك، اشترى علمك، اشترى تفكيرك، اشترى ضميرك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا بعت نفسك من غير الله أو وقتك أو ضميرك أو مالك فيا خسارة ويا ندامة ويا انعكاس ويا انتكاس ويا ارتكاس ويا فشل ويا إحباط. أما إذا بعتها من الله فأنت الرابح. يقول شاعر الإسلام محمد إقبال في البيعة: ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى، أم مر ما نار المجوس فأطفئك وأبان الصبح الصبح أبيض نيرا. اسمع بعض الذين باعوا أنفسهم: سعد بن معاذ يقتل شهيدا ويموت في المسجد فيهتز له عرش الله، لأن أحد الكفار رماه بسهم وهو سيد الأنصار صاحب المواقف المشهودة. توفي، بقي في الإسلام قائدا 7 سنوات، دفع وقته دمه ماله جهده علمه لنصرة لا إله إلا الله، فلما توفي اهتز له عرش الله وقرأت الملائكة حول العرش قل هو الله أحد، ونزل لتشييعه 70,000 ملك، وهو الذي حكم في يهود بني قريظة. هذا الإمام الأعظم باع نفسه من أول الطريق. تقول عائشة رضي الله عنها: والله لما توفي سعد في المسجد من جراحه إني أميز بين بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر، فرضي الله عنه وأرضاه. الثاني حنظلة الغسيل، يتزوج فتاة جميلة يدخل بها، كان في مهرجان عرس، كان في طيب ومسك، ويسمع حي على الجهاد، يسمع التقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد في اليوم الثاني، يخرج ولم يمكنه الاغتسال ويأخذ سيفه ويأتي وهو شاب ويصب دمه ويبيع نفسه ويقطع راسه، وتقدم روحه هدية إلى جنات النعيم، وتغسله الملائكة بين السماء والأرض: أملاك ربي بماء المزن قد غسلوا جثمان حنظلة، والروح تختطف. وكلم الله من أوس شهدهم من غير ترجمة زيحت له السجف. مصعب بن عمير الشاب الغني الثري، يسمونه المعطار اللباس المترف المنعم الوسيم الصبيح الجميل الغني، كان له أم تدلله في مكة، يلبس حلة في الصباح حلة في المساء، وكانت أمه تاجرة، فأسلم فأبت أمه فخلعت اللباس ومنعت عنه المال وحبسته 3 أيام ومنعته من الطعام والشراب. قال: يا أمه يا أمي، والله لو أن لك 1000 نفس فتخرج نفسا نفسا لا أرجع عن ديني، والله لا أعود حتى أموت. فتطلقه فيذهب إلى المدينة مهاجرا جائعا حاسرا فقيرا معدما بعدما جرد من كل شيء، ويجاهد ويقتل في سبيل الله، ويكفن صلى الله عليه وسلم وهو يبكي صلى الله عليه وسلم، ولا يجدون إلا قطعة قماش إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. خالد بن الوليد أبو سليمان يقول عمر: على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي، عجزت النساء البيض أن يلدن مثل خالد. يقول شاعر وادي النيل حافظ إبراهيم: وللمعلومة ترى خالد قاد 100 معركة في الجاهلية والإسلام، خالد بن الوليد قاد 100 معركة ما سقطت له راية، ومن كسر له جيش، مظفر موفق مسدد، لأن معه الله، يحب الله، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة خالد ترى سر مفتاح شخصية خالد، ترى كلمة السر في قيادة خالد هي حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول إذا التقى بالجيش بالعدل قال له واحد: قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا أقبل فارس، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا تجهز الروم كتائب، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول حافظ إبراهيم: 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. هذا أبو سليمان، اسمعوا كيف يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر، يخطب صلى الله عليه وسلم الناس على المنبر وهو يتابع معركة بؤتة التي قادها زيد بن حارثة وجعفر الطيار وعبد الله بن رواحة، فقتل 3 جميعا، ورأهم صلى الله عليه وسلم على أسرة من ذهب يدخل الجنة، وسالت دموع صلى الله عليه وسلم وهو يتابع المعركة من مسافة 1000 ميل، يقيدها وينقلها للناس حية على الهواء مباشرة. ثم يقول: وأخذ الراية خالد بن الوليد وهو سيف سله الله على المشركين، فسماه سيف الله وسله الله على المشركين، فهو سيف الله المسلول، ويخوض المعركة، ويأتيه الموت وهو على فراشه، فيقول إلياذته وأنشودته وقصيدته وهو يفارق الدنيا تسيل دموعه: والله ما بكى على قصر ولا دار ولا مال، وإنما يقول: يا ليتني قتلت في سبيل الله. يقول: لقد خضت 100 معركة، والله ما في جسمي موطن شبر إلا وفي ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يقول: خل الجبناء يفرحون الليلة، كل جبان في العالم يفرح تلك الليلة يوم مات سيف الله المسلول. من منا يأخذ هذه الروح العالية؟ من منا يعيش في كيانه روح سيف الله، روح سيف الله المسلول؟ أما الوقفة الثالثة فهناك شريحة من الصحابة فتح الله عليهم بالمال، فهل فعلوا فعلنا؟ بالله عليكم ماذا قدمنا للإسلام؟ نحن للأسف نجعل الإسلام من ضمن اهتماماتنا، أما الصحابة فالهم الأول والأخير الإسلام، نصرة الإسلام، الدفاع عن الإسلام، نشر الإسلام. إذا لم تعش أنت للإسلام فلماذا تعيش؟ إذا لم تعش أنت للدين فلماذا تبقى؟ تحب الحياة لماذا؟ لتسكن فيلة؟ لتأكل طعاما؟ لتركب سيارة؟ لتلبس ثيابا؟ كل أمم الأرض، الكوريون واليابانيون والصينيون والبوذيون كلهم يأكلون ويشربون. إذا لم تعش الإسلام لماذا تعيش؟ لماذا تبقى؟ لماذا تحب الحياة؟ ماذا تنتظر؟ يقول سبحانه، يقول للصحابة: قولوا لأعدائكم، قولوا لأهل البطون والكروش والقروش والعروش، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذا لم تعش الإسلام فتربص، انتظر حتى يخطف الله روحك وحتى يريح الله المسلمين منك أيها البعيد عن الإسلام. يقول الله للصحابة: قولوا للعالم، قدموا بطاقتكم للعالم، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما نصر يرفع الرأس وتفتح له أبواب السماء كما قال أبو تمام، نصر فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القصب، أو شهادة في سبيل الله. وقولوا لأعدائكم: عبدة الدرهم، عبدة الدينار، عبدة الشهوة، الساهرون على القنوات والقيل والقال والسهرات والمضحكات والمبكيات والترهات والسقطات، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. أنتم يا من يعيش لغير الإسلام، نحن ننتظر أن يصيبكم الله إما بقذف أو خسف أو رجم أو إنفلونزا الخنازير أو إنفلونزا الطيور، أو تموتون تخمة كما تموت البهائم في غرف الباطنية في المستشفيات. لا قيمة، لا قدر الإنسان إلا بالإسلام. إذا لم تكن متوضئا، مصليا، متحمسا، تابعا، جديا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا؟ ماذا تنتظر؟ لماذا تعيش؟ ما هي قيمة حياتك؟ لماذا يعني تتباطى هذه الحياة؟ لماذا تطمح إلى أهداف غير أهداف نصرة الإسلام؟ أما الذين نصبوا للإنفاق من الصحابة فهذا أبو بكر الصديق يدفع أمواله كلها لله ودمه ونفسه. يقول عمر رضي الله عنه: أردت مرة من المرات أن أسبق أبا بكر الصديق، دائما يسبق أبو بكر، فالصف الأول هو الأول، في الهجرة هو الأول، في بدر هو الأول، في الإنفاق هو الأول، في قيام الليل هو الأول، في الإمامة هو الأول. قال عمر: فأردت أن أسبقه ولو مرة، فأخذت نصف مالي، من يتصدق منا اليوم بنصف مالي؟ قال: فوضعتها ثم أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا سبائك من ذهب أو شيء من ذهب، قلت: يا رسول الله هذا نصف مالي، خذه في سبيل الله. قال له صلى الله عليه وسلم: آجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. قال عمر: فقلت: يا رسول الله، أتى أحد بماله؟ هل تصدق أحد على أن يسمع يظن أنه الأول هو نصف المال؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، سبقك أخوك أبو بكر الصديق فأتى بماله كله. قال عمر: والله لا أسابقه بعد اليوم. انتهى الموضوع، ليس هناك مجال للمسابقة، ليس هناك مجال منافسة، المقعد واحد وهو شاغر، مقعد الأول شغله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عاصمة الإسلام، الناس في شدة الحرب، مجاعة، فقر، شيء يعني لا يوصف من البؤس والفاقة، وفجأة والتجار في سوق المدينة وإذا بقافلة تقبل وتدخل المدينة، 1000 جمل محملة عليها الأرزاق، عليها الحبوب، الفواكه، الثياب، كل ما لذ وطاب، 1000 جمل قافلة، أولها في المدينة وآخرها في ضواحي المدينة. فيسرع التجار ويقفون لمن القافلة؟ لعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، ويقف بعصاه مع التجار. قالوا نحن نريد أن نشتري منك القافلة. قال سوموا. قال نعطيك في الدرهم درهما، يعني دبل وضعف. قال وجدت من زادني. قالوا نعطيك في الدرهم درهمين. قال وجدت من زادني. قالوا نحن تجار المدينة وما زادك أحد. قال وجدت من أعطاني في الدرهم عشرة دراهم إلى 700 درهم إلى أضعاف كثيرة وهو الله، حيث يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أشهدكم أنها في فقراء المدينة وأيتام المدينة ومساكين المدينة، والله لا أعود بدرهم واحد. فتوزعها الفقراء والمساكين وأخذوا يقولون سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. أين تجارنا؟ أين أغنياؤنا؟ أين التجار الذين يموتون تخمة وحبطا، والذين يتنقلون بالطائرات الخاصة على الشواطئ الدافئة واليختات الأنيقة في أوروبا وآسيا، وعندنا بيوت الصفيح وبيوت الطين الذين لا يجدون كسرة الخبز ولا مرقة اللبن ولا قطعة اللحم؟ أين أغنياؤنا الذين يتصدقون على حدائق الحيوانات في أوروبا وأمريكا، ويتصدقون على الكنائس أحيانا للمشاركة العالمية الإنسانية، وهم يجدون أطفالنا في بلاد الإسلام يعيشون في الأكواخ ويعيشون ينامون على التراب ويلتحفون السماء؟ أين هؤلاء الأغنياء؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هؤلاء أصحاب الرسول عليه وسلم، لتعرف أنت موقعك وتعرف كيف ماذا قدم وماذا قدمت أنت. نحن ندخل الإسلام مادة في دراستنا، مادة من ضمن الجغرافيا والكيمياء والتاريخ والأدب والثقافة والحساب والجبر، لكن الصحابة ما عندهم إلا مادة واحدة، مادة الإسلام. نحن ندخل الإسلام في أنشطتنا من ضمن الرياضة والعرضة الشعبية والحفل والمهرجان والرحلة والسياحة والتجارة. الصحابة ما عندهم إلا مادة واحدة، نصرة الإسلام. نحن نصبح في الصباح فنتفكر في الأسرة والزوجة والسيارة والمنصب والسفر واستقبال الضيوف وإعداد القصر. الصحابة لا، يصبحون من الصباح عندهم فكر واحد، نصرة الإسلام. فلذلك حدد موقعك، على أن نتوب، على أن نعود، إن كنا نريد جنة عرضها السماوات والأرض. أيها المسلمون، ألا إنني من هذا المكان أستثير نفسي وأنفسكم الغالية العزيزة رجالا ونساء، ومن يبلغ هذا الكلام وهذا الحديث، إلى أن نعود عودة صادقة للإسلام كما يقول أبو الحسن الندوي، إلى الإسلام من جديد. تعالوا الإسلام من جديد كما يقول أيضا العلامة السيد الشريف أبو الحسن. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ تدرون ماذا خسر العالم؟ خسر كل شيء، خسر الحياة، خسر العفة، خسر النور، خسر المجد، خسر الشرف. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ خسر الإمن والإيمان، خسر حياة القلوب، خسر حياة الأرواح. العالم يعيش لكن عيشة البهائم. يقول سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ خسر الحضارة، خسر العدل، خسر الرحمة. العالم الآن يربي الجسم على حساب الروح، ويربي الشهوة على حساب العقل، ويربي الرذيلة على حساب الفضيلة، والجور على حساب العدل. لماذا؟ لأن المسلمين في الحطاب. اللهم عد المسلمين إليك، اللهم رد المسلمين إليك، اللهم ثبت المسلمين على كتابك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربنا لا تخذل محمد صلى الله عليه وسلم في أمته. يا ربنا أعد لنا الفجر الجديد، أعد لنا الصوت الخالد، صوت نداء الحق. يا ربنا انصرنا على من ظلمنا وقهرنا واستبد بنا. يا رب ردنا إلى الجادة، ردنا للحفاظ على المقدسات والعقيدة والإمامة والشريعة والملة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. عباد الله، وتأتي المرأة الصحابية مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتشارك في الرسالة وتشارك في الدعوة وتشارك في القيادة وتأخذ مركزها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخذ طريقها إلى الجنة، فلا تشغلها حليها ولا مجوهراتها ولا اهتماماتها الساقطة ولا تعلقاتها التافهة، ولا يشغلها أبهرجان الدنيا ولا زخرف الدنيا ولا لهو الدنيا، ولا تقضي وقتها في سهر ضائع ولا في علاقات محرمة ولا في سقوط أخلاقي ولا في ارتكاس اجتماعي. تأخذ مكانها، ويمجد صلى الله عليه وسلم المرأة ويعلم من على المنبر أسماء للنساء ويبشر المؤمنين بأن المرأة الفلانية لها قصر في الجنة، وأن فلانة أعتقت نفسها، وأنه رأى فلانة تنغمس في أنهار الجنة. شكرا للأمهات، شكرا للصحابيات الماجدات، سلام عليهن بعد 14 قرنا، سلام على النفوس الكبيرة، النفوس الطاهرة الرضية، وأولهن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وبنات الرسول عليه الصلاة والسلام. قفوا وقفات سريعة مع مشاهد أم سليم أم أنس الصحابية الأنصارية لما وفد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تريد أن تهدي هدية بعد ما أسلمت، دخلت لا إله إلا الله في قلبها فانتفضت فصارت طاهرة قديسة ولية عابدة صائمة قائمة. ماذا تهدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أتهدي له ذهبا؟ وهو الذي رفض جبال الذهب أن تحول ذهبا، الجبال تحول ذهبا. أتهدي له صدقة؟ لا يقبل الصدقة، تبحث عشاء عن دنيا، هو رفض الدنيا أصلا. عندها ولد اسمه أنس بن مالك تحبه أشد من حبها لعينيها ومن حبها لقلبها. وانظر المرأة إذا تعلقت بالابن الواحد النجيب الحبيب الأريب الأديب كيف تتعلق به. فتأمره فتقوم فتغسله عمره 10 سنوات وتلبسه، انظر المشهد، وتطيبه وتأخذه بيده وتسلم على رسول الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، بحثت عن شيء في الدنيا فلم أجد أغلى من ابني، أهدي ابني لك خادما لك. فيدعو لها صلى الله عليه وسلم ويبشر أنها من أهل الجنة، ويقول لها: دخلت الجنة للناس، دخلت الجنة البارحة فرأيت قصر رميصاء، وهي أم سليم في الجنة، قصر أبيض لها لأن أهدت ابنها، قالت: يخدمك أنس ابني، فلذت كبدي خادما للرسول عليه الصلاة والسلام. فيشكرها صلى الله عليه وسلم. يتقدم لها أنصاري وقد مات زوجها الأول، فيريد أن يخطبها، وكان الأنصاري أبو طلحة، كان جميلا غنيا ولكنه مشرك. قال: يا أم سليم، أريد الزواج منك. قالت: لا أقبل مهرا إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا أسلمت فهذا المهر، إذا رفضت لا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مهرها أعظم مهر في الإسلام. وتأتي الثانية بنت عمها نسيبة أم عمارة وقيل نسيبة، فتتصدق بولدين قتلا في سبيل الله، أحدهم في أحد، وكانت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تأخذ السهام وترمي. يقول أحد أبو سعيد الخدري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أم سليم وهي ترمي بالسهام، فيقف صلى الله عليه وسلم على رؤوس أصابعه ويتطاول، فيأتي السهم من نسيبة التي أم عمارة، فيقع بين عيني المشرك فيسقط، فيضحك صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، ويقول: والله ما التفت في أحد يمين ويمنة ويسرة إلا وجدتها تدافع عني، رضي الله عنها. أعلن صلى الله عليه وسلم على المنبر إعلانا عالميا ربانيا أنه سوف يرسل الصحابة إلى ملوك الدنيا. تصور كذا، ملوك الدنيا، إلى ملوك الدنيا برسائل، إلى ملوك فارس والروم ومصر والجزيرة واليمن، كل ملوك الدنيا المعمورة. قال: فلا تختلفوا علي، يقول: لا تتأخروا، إذا كلفت إنسان منكم يذهب. فقاموا في المسجد، قالوا: سمعا وطاعة، لبيك يا رسول الله. قال: أين حبيب بن زيد؟ ابنها، ابن سيبة ابن عمارة. قال: ها أنا يا رسول الله، عمره 22 سنة. قال: خذ هذا الكتاب واذهب به إلى مسيلمة الكذاب، في اليمامة، فذهب إلى مسيلمة وقدم الكتاب يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. قال: أتشهد أني أنا رسول الله؟ يدعي النبوة الكذاب الخائن الغادر. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. قال: اقطعوا منه قطعة. فقطع الجنود والعسكر من جسمه قطعة. فعاد عليه السؤال، قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. فقطعوا الثاني، فأخذوا يقطعونه قطعة قطعة حتى سقط دمه، ثم سقط مغشيا عليه ومات أمام مسيلمة شهيدا أمامه في القصر في داره، وقبله الله في من قبل. وأخبروا نسيبه ماذا فعلت. قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتله في سبيل الله. أي أم من هذه الأم؟ لو وجدت في العالم الإسلامي أم واحدة تسطر البطولات لنا، ما كان واقع المسلمين هذا الواقع المؤسف المهزوم الذي عجب منه العالم الشرقي والغربي. وهذه الخنساء النخعية سر البداية والنهاية لابن كثير. سر التواريخ: أتت بأربعة أبناء في القادسية وهي تقاتل مع سعد رضي الله عنه أرضاه، فوقفت وأتت بأبنائه الأربعة فأمرتهم أن يغتسلوا فاغتسلوا، وأن يتحنطوا للموت فتحنطوا، وأن يتكفروا فتكفنوا. فقالت لهم في خطبة وردها المؤرخون والأدباء، قالت: يا أبنائي، وأبوهم ميت، والله ما خنت أباكم، يعني أنكم أنتم أبناء شرعيون من أب صحيح من نكاح لا من سفاح، والله ما خنت أباكم ولا خدعت خالكم، والله ما لئمت عليكم، والله لقد سهرت لتناموا وتعبت لترتاحوا. وهذا يوم الحق في يوم الحق عن الجهاد، فإذا جاءت المعركة فاستقبلوا الأبطال ويمموا وطيسها وقاتلوا في سبيل الله، فلن أريدكم أن تعودوا إلى الدنيا، استودعكم الله من شهداء. فذهب الأربعة فقتلوا في الصف الأول، وفي صلاة العصر أخبروها فرفعت يديها وهي تبكي وتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله ولم يموتوا في بيتي، أو كما قالت هي، احفظوا هذا الاسم، الخنساء النخعية رضي الله عنها وأرضاها. لم تجد امرأة سوداء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفة إلا أن تكنس مسجده صلى الله عليه وسلم، فكانت تأتي تكنس المسجد وتطيب المسجد وتبخر المسجد وتموت فجأة. فيسأل عنها صلى الله عليه وسلم، اسمها أم محجن، عجوز سوداء، يسأل عنها: أين هي؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. قال: لا أخبرتموني؟ فذهب إلى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة ودعا لها وقال: رأيتها في قصر من قصور الجنة. من يشتري الجنة؟ من يراهن على الجنة؟ يا من عبد الأسهم والدرهم والدينار والدولار ونسي الواحد القهار وتلك الدار وتغافل عن ذكر العزيز الغفار، إلى متى؟ إلى متى هذا الضياع أيها الأمة؟ حتى يقول أحدهم: خذوا كل دنياكم، وهو شهيد من العلماء قتل في سبيل الله، يقول: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. المشهد الرابع: امرأة في عهد صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. يا من تشرف بالنسب، ترى صلاح الدين كردي والأكراد المسلمون في قلوبنا حبهم. يا من يظن أنه لا ينصر الإسلام للعرب أو آل فلان، ينصر العرب التركمان والأكراد والحبشة والهنود والمسلمون الأمريكان والمسلمون الأوروبيون، كل من آمن وأسلم سوف يعزه الله وينصره الله، وكل من انخذل وانهزم وسقطت همته، فلو كان قرشيا هاشميا كأبي لهب يسقط وينتهي ويدمر ويعيش صفرا ويموت صفرا. صلاح الدين كردي أيوبي، كان يحفظ كتاب الله، كان يسجد وهو يبكي في السجود. أتى في حطين فبدأ المعركة مع دخول الخطباء على المنابر يوم الجمعة، دعا إلى التبرع، فقامت امرأة تريد التبرع ولم تجد شيئا، فقطعت ضفيرة جديلة من رأسها ودخلت المسجد وقالت لصلاح الدين: والله ما وجدت درهما ولا دينارا ولا ثوبا ولا رغيفا أتصدق به، ما وجدت إلا جديلة من شعر رأسي، اجعلها اجعلها في خطام وفي لجام فرسك في سبيل الله علها تشهد لي يوم القيامة. فضج المسجد بالبكاء. تجد جديلة اجعلها في رباط وفي خطام الفرس تجاهد بها في سبيل الله لتشهد لها يوم القيامة. أيها المسلمون رجالا ونساء، متى ننصر الإسلام؟ متى نضحي لهذا الدين العظيم؟ متى نقدم أنفسنا قرابين لله رب العالمين؟ عسى الله أن يقبلنا في من قبل، وعسى الله أن يتولانا في من تولى. أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، عودة صادقة للدين، عودة لتصحيح العقيدة، عودة لخدمة الإسلام ونصرة الإسلام والبذل للإسلام، وانتهاء من حياة الضياع والسقوط والسفه والهامشية، وعوذ بالله، والانحطاط والارتكاس والانتكاس. أيها المؤمنون، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوه صلاتكم وسلامكم في هذه الساعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. اللهم صل على النبي الحبيب، النبي ما بدا الليل والنهار، وما فاحت الأزهار، وما هطلت الأمطار وجرت الأنهار، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. نسيم الشوق يلهو في الحنايا، وحب البذل من خير السجايا. تجمل بالعطاء تعش كريم.